هات يا أبو عبد الرحمن شو عندك يا شيخ؟ نعم مثل الموضوع هذا ليس هناك فرق بين الذي جلس الإمام جلس وكان مريضا، وطبعا ينبغي أن يصلي خلفه المؤتمنون قاعدون كما قلنا، لكن هنا هذا متعمد، هذا خطأ يعني يخالف سنة، يعني فيه مطالعين تأتيه أدلة على أن الرسول لم يقل، وما أدري قال بعض العلماء فيما قرأت في هذه أن بدعية يكون في الفجر، بعض قال بأنها بدعة، فهو يعني هل هذا يعتبر مخطئ ولا متعمد؟ لا مخطئ، المتعمد هو المكابر، المتعمد هو المكابر. أنت تعرف اليوم أكثر المسلمين كما ألمحنا آنفا بعيدين عن السنة، ليس نكاية بالسنة إنما جهلا بها، ولذلك فهؤلاء البعيدين بعدا كبيرا جدا عن السنة لا يقال إنهم متعمدون لمحاربة السنة ومعاكستها أبدا، وإنما هم جهل مع الأسف، قد يخطئون ويكونون متعمدين في عدم الاعتداد برأي زيد وبكر وعمر من العلماء من أنصار السنة، هذه تأتيهم من العصبية المذهبية، لكن هذه العصبية المذهبية للقضاء عليها في الحقيقة تتطلب جهودا جبارة من أهل السنة، ومن هذه الجهود الجبارة أن يكونوا كثرة، لأن أكثر الناس ما تأخذني، يعني إذا قيل أن الشيخ الألباني قال كذا يقول لك مين هذا الألباني وأنا بأدره صح ولا لا؟ اللي ما يعرف ما بيعرف شيء عن الألباني، إذا اعذره، إذا قلت له الشيخ الألباني قال هذا حديث صحيح أو قال هذه سنة أو قال، وقال لك مين هذا الشيخ الألباني اعذره، ما أعرف شنو كلامه ولا جهله ولا إلى آخره. لذلك أنا بتصور في هؤلاء الناس أنهم لجهلهم وغفلتهم عن السنة تجي أنت بتنصحهم ما بيسمعوا لك كلام، ليه؟ لأنه ما بيعرفوك، وبيعرفوا مين؟ اللي وجدوا عليه الآباء والأجداد. ثم فوق هذا يجدون من يدعمهم من يعرف عندهم بأنه من أهل العلم، ثم قد يأتونك بكتاب وهذا موجود بإلخ من السنة أنه يقنط في صلاة الفجر، وإذا أنت لازم تتذكر قول القائل وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. لذلك نحن بنقول دائما لإخواننا، يا إخواننا كلمة الحق هي ثقيلة على الناس، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم بتصير هذه الكلمة أثقل من واقعها حينما يقترن بها طريقة التبليغ على ثقل، على شدة، على قسوة، على خلاف قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الإمام نعم يقنط رغم أنف السنة، ما أتصور هذا، لو اقتنع بأن هذا ليس من السنة لم يفعل ذلك، لكن كيف يقتنع؟ كيف يقتنع؟ لا سبيل له إلى الاقتناع، لأنه كما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس، يعني هو ما سلك طريق العلم حتى يتعلم. فنسأل الله أن يعلمنا.